الشريف الرابع عشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، إنك يا إبراهيم بالنسبة للبسملة هل هي سنة أم ليست سنة؟ سنة سنة تدل على الوجود أم تدل على الاستحباب؟ تدل على الاستحباب. وما الدليل على أنها سنة ليست واجبة؟ الآن أنت اضطربت. واجبة أم سنة؟ واجبة. لماذا؟ لأنها آية من الفاتحة. يعني الآية يعني أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فصلاته باطلة. كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومعناه أنه حرف أو أنه صلى مثلا بآية واحدة أو صلى بثنتين أو بثلاث، أو أنه ترك آية قرأ بست. إنك عبد الرؤوف، ها؟ فما أتكلم عن الصلاة، أنا أقول هل هي سنة أم واجبة؟ هي آية من الفاتحة، واجبة؟ ما تكلم عن الإصرار أو الجهر، ونقول هل هي واجبة أم سنة؟ نعم. ها؟ ما نتكلم هل هي مشروعة أم ليست مشروعة، أنا أقول هل هي سنة أو واجبة، وإذا قلت هل هي سنة أو واجبة فمعنى أنها مشروعة. لأنها آية من الفاتحة، معناها أن من لم يقرأ بها فصلاته باطلة أم هو آثم؟ أنا ما أتكلم عن مشروع أم ليست مشروعة. واجبة. طيب وإذا ما قرأها الشخص ها جل حمار الشيخ الطيني ها نعم نعم طيب وعلى طيب وإذا كانت آية فمعناها أن من قرأها يكون آثما أم يستلزم من ذلك البطلان؟ ها ولا تكون الصلاة باطلة، ولكنه ما قرأ بفاتحة الكتاب. ها ما أحسنت الجواب. ها كيف على أحيان ثلاث أحيان؟ ها طيب والذين قالوا ما نزل الآية ما قالوا هكذا؟ لا ما قالوا هكذا، اختلفوا على قولهم. ها ما أتيت بجديد. ها ها عندك. ها عندك. نعم نعم. وهل هي آية من القرآن الكريم؟ يعني معناها آية من القرآن الكريم. كيف ما هي؟ وليس من القرآن الكريم؟ وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا رجل بالإجماع أنها آية من القرآن الكريم. الله عنه آية من القرآن. نعم هذا بالإجماع أنها آية، لكن اختلفوا في الفاتحة هل هي آية من الفاتحة أم لا. عندك وأنت من ذنبك. لو كانت واجبة ما صالح. يعني معنى أنها آية. يعني معنى هذا يمكن للرجل أن يصلي بنص الفاتحة. جل حمار الشيخ مكتوني. عندك الختام وأن يصلي ها واجب عن سنة. وما الدليل على وجودها؟ ها ما هي؟ أنا أتكلم عن البسملة. طيب إذن يستجب من ذلك البطلان ما دام من تسبب العبد من أنها أن تكون كاملة. ها آية من القرآن بالإجماع وآية من الفاتحة على خلاف، فصلاته باطلة. ما الدليل؟ مفاتحة الكتاب. على العموم ما استدل منكم احد على وجودها. الدليل على وجودها قوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق، وانما تكرر تكون عندكم معرفه. اما بالنسبه هل هي ايه ام ليست بايه، فالامام مالك يقول بانها ليست بايه، والأئمة الثلاثة والجمهور من الفقهاء والمحدثين يقولون بأنها آية. ثم اختلفوا، حصل خلاف هل من تركها فمعناه في هذه الحالة أن الصلاة تبطل أم لا تبطل. الجماهير على أنها لا تبطل. لماذا لا تبطل؟ لأنهم قصدوا بأنها آية بمعنى أنها تقرأ، بأنها تقرأ، مع أنهم اختلفوا في سورة الفاتحة هل غير الموجود عليها آية ولا الضالين آية أم هي آية كلها. والحاصل هنا أن من قال بوجودها فقد أصاب بالآية، لأن الآية لم تصرف الأمر الأول. والأمر الثاني أن من لم يقرأ بها فإنه لا يستلزم من تركها البطلان. اتضح الآن؟ أي نعم. لأن الخلاف عند قولهم آية أم ليست بآية بمعنى هل تتمم فوق الفاتحة، وليس معناها أن الفاتحة يبتدأ بها بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن هل تتمم ويبدأ بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الدليل أنه لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على نفي الصلاة إلا بالبسملة، ولم يرد في القرآن الكريم على أن الحمد على أن الفاتحة من البسملة، وإنما إن فاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين ثم تقرأ الليل. لا إشكال، هو من الفاتحة، آية من الفاتحة، لكن هذه الآية مستقلة ليست من سلم الفاتحة، وإنما هي آية لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتركها، حتى قال عبد الله بن عباس كنا لا نعرفه، كنا لا نعرف ابتداء الصورة إلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، ومن هنا حصل التفريق. فالمقصود بأنها آية، أي أنها لازمة في حق الفاتحة في أنها في أولها، أما أنها مسلم الفاتحة فلا خلاف بين أهل العلم أن الفاتحة أولها الحمد لله ونهايتها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضح الآن؟ ما هو الآن بينا لكم سبع المثاني، قلنا لكم حصل خلاء بين أهل العلم. أول ما هي سبع المثاني؟ هي عدة أقوال كثيرة، فلم يتفق أهل العلم بأنها السبع المثاني هي الفاتحة بعينها، لكن القول الراجح هي الفاتحة بعينها. هل غير المغضوب عليهم آية؟ هذا قول، ومنهم من قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. اتضح هذا أم لا؟ يعني الآن عندما نقول بأنها من الفاتحة بمعنى أنها آية تبدا بها الفاتحة، ليست غيرها من الصور، ليست كغيرها من الصور، أما أنها من جنس الفاتحة وأن الفاتحة أولها بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا هو، هذا لا يقصد، هذا لا يقصد. ولو كان الأمر كذلك لقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جهرا وسرا، ولكنه أسر البسملة كما أسر الاستعاذة. واضح الآن أم لا؟ واضح؟ هذا بالنسبة للجواب. نعم نعم نعم، الرجل يأثم إذا فات البسملة. لماذا يأثم؟ لأن البسملة واجبة ولم يأثم ويأثم إلا في غير الصلاة، في غير الصلاة مستحبة، لك أن تأتي بها ولك أن تتركها. لماذا؟ لأنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما موضع أنه كان يقرأ من القرآن ويستشهد بالاستعاذة ولا يقتدى لا بالاستعاذة ولا بالبسملة. واضح هذا؟ طيب، وبالنسبة هل هي مشروعة أم ليست مشروعة؟ الإمام مالك يقول ليست مشروعة، والجماهير يقولون بأنها مشروعة، والإمام مالك يقول ليست مشروعة لأنها أصلا ليست آية من الفاتحة، ولكونه جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ بها، لكن رد هذا المذهب وأنه لا يمنع من الإسرار، أنه من الإسرار قد جاء عن الصلاة ما يصح ويسوي ذلك. فما أقرأ رضا الإقرار. وعن أبي جهل بن سلمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يبقى 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. أما يبقى بين يدي المصلي ما عندك؟ هذا الصواب، بين يدي المصلي. تفضل. قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز عليه فليفتحه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهز الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير بلاد. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأشام ترسل ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد فمدني فقبضت رجليه، وإذا قام بسطتهما، والجلوس يومئذ ليس فيها مقام. هذه الأحاديث المذكورة في هذا الرواية تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي، ويداء المصلي إذا كان في صلاته فحدها أن تكون على مد اليد، بمعنى لو أن رجلا مد يده هكذا فنهاية هذه اليد هو ما يقال له بين يدي المصلي. فلو أن رجلا صلى ولم يستتر، بمعنى لم يجعل له ستر، ومر رجل وذلك مرورا بعيدا عنه، بمعنى انه زاد بين يدي المصلي، فلا ينبغي لك ان تدافعه ان تدفعه او ان تقاتله وتقول لانه سيقطع صلاته. لا لا، حديث صريح، لو يعلم النار بين يدي المصلي، فإذا مدت يديك وانتهت يداك ومر بعد اليدين فلا يكون الرجل قد مر بين يدي المصلي، إن لا يكون كما يفعله البعض. مر الرجل وكان على بعد، يمر المصلي مباشرة يمشي إلى عنده ثم يقوم بدفعه، هذا خلاف السنة. والأصل لو يعلم النار بين يدي المصلي، معنى إذا كان بين يديه أنت تصلي هنا وهو مر بين يديك، بحيث لو مددت يديك لصدمت يداك بجسدك. فهذا حديث من دلالة على أنه يستحب للرجل أن يتخذ له ستر يستتر، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى ستر، وفي رواية أخرى كما في الصحيح فليستتر. وعند ابن ماجه عند غيره وليبني منه، وهنا قوله وليبني منها بمعنى اذا ابتدأ في الصلاة، لان الحديث يقول اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليبني منها، اي في حال ابتدائه، لان اذا تدل على الابتداء، بمعنى إذا ابتدأ في صلاتها معناها الذي يتضمن المستقبل، أي إذا جاء وقت مستقبلا وأردت أن تصلي فعليك أن تبتدئ ماذا؟ سترة، أن تجعل لك سترة من أجل أن تصلي إليها، هذا يدل على سميتها. وبعض الناس كما هو ملاحظ ولاحظت هذا عند شيخنا الوالي عليه رحمه الله انه اذا صلى الى الستره او اتخذ شخصا يستره في صلاته يصلي إليه، فإذا قام الشخص يمشي، أخذ هذا المصلي يمشي إلى أين؟ يمشي يبحث له عن ستره حتى يصل إلى مكان يستره، إما أن يأتي يمينه وإما أن يأتي شماله وإما أن يتقدم. ثم يحتج بهذا الحديث: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى ستره وليدنو منها. لا، هذا ليس له أساسا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا مخالف. وكان الشيخ رحمه الله يقول بهذا القول هو أن ينشي الشخص، وتكلمنا معه قلنا له بأن الحديث من ناحية اللغوية لا يتقبل المشي، ومن ناحية تشريعية فأهل العلم على أنه ابتداء، بمعنى إذا ابتدى ثم تراجع رحمه الله قبل موته وما كان يمشي وما كان يراه أو يقول به كما كان يحدث قبل ذلك. هنا حصل الخلاف في مسألة السترة هي واجبة. فداود يقول بوجوبها، وتبع على ذلك ابن حزم احتجاجا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي الرواية الأخرى فليستتر. وخالف الجمهور وقالوا هذا حديث إن دل على الوجوب، فقد جاء حديث ابن عباس كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى إلى غير الجدار، صلى إلى منى إلى غير الجدار. واستدل أيضا كذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكانت تقف أمامه، بمعنى أنه لم يكن مستترا إلى شيء، بل كانت هي نائمة أو متكئة أو منبسطة على الأرض، وكان إذا سجد غمدها. فرد بعض الظاهرية هذا القول وقالوا بالنسبة لقوله أو لقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى جدار إلى غير جدار، قالوا لا يمنع أن يكون قد صلى إلى سترة، إما إلى عصا، إما إلى رمح، إما إلى شيء آخر. فرد الجمهور وقالوا: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ثم لو كان صلى إلى سترة لنقل ابن عباس. ولماذا ابن عباس يخصص الجدار مع أنه ليس وارد في الأصل في باب السترة؟ لماذا خصص ابن عباس؟ وقالوا: الجدار هو الذي يوضع ويثبت، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع له شيئا ثابتا ولا صلى إلى شيء ثابت. وشبه بالجدار لشهرته، لأن الصحابة كانوا يصلون إلى جدار، وحق في هذه الحالة أن يكون هذا الحديث صارفا من القول بالوجوب إلى القول بالاستحباب. وأيضا كذلك حديث عائشة رضي الله عنها صريح وواضح في أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ما اتخذ له السترة، وإلا ما كانت بين يديه أو كانت أمامه ويغمزها، فهل كان هذا من وراء ستار أو من وراء سترة؟ لا، لو كان الأمر كذلك لقالت عائشة: وكان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من السترة أو سترة. وبهذا يترجح ما ذهب إليه الجمهور. وأما استدلال بعض أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سفرة في السفر واستدل بحديث أنه كان إذا لم يجد سفرة خطا هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت البتة. أيضا كذلك اختلفوا في الصلاح إذا كان مر الشخص وتعمد المرور ثم دفعه المصلي بيده فأبى ودفعه بشدة وتسبب هذا الدفع إلى قتله، هل يلزم في المسألة الدية والقيد بمعنى المؤكل أو هل عليه دية أم ليست عليه دية؟ فبعضهم ألزم الدية ولم يلزم القتل، وبعضهم قال لا دية ولا قيد، لا دية ولا قيد، فالذين قالوا بالدية قالوا لأنه قتل خطأ، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أدخلوه في الخطأ وفي شبه الخطأ، وألزموا في هذه الحالة الدية. والصحيح في المسألة أن هذا يرجع إلى القاضي يدرس المسألة، فإن رأى من المصلحة أن يقضي على هذا بالدية فله ذلك، وإن رأى من المصلحة أن يترك فله ذلك، فهو في حكم الاجتهاد وليس غيره، لأن هذه من المسائل القضائية. مسألة ثالثة وهي فيما يقطع الصلاة، هذه التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فليدفعه فليقاتله، هل هذا يدل على أن الصلاة تقطع؟ جواب لا. ما ذنب المصلي الذي يصلي؟ ما ذنب المصلي الذي يصلي؟ فإذا دفعه بشدة ثم مل الرجل هل تقطع صلاته؟ الجواب لا. لكن يكون المصلي آثما إن تركه متعمدا ومردا، ولا يقطع الصلاة إلا ما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم رجع عن أبي هريرة، وحديث أبي ذر كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة الرجل المسلم الحمار والمرأة والكلب الأسود، جاء في بعض الروايات المرأة الحائض. فقال أبو ذر يا رسول الله ما بال الكلب، ما بال الأصفر من الأحمر من الأسود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. حصل الخلاف عن هذا الحديث، فالظاهرية الإمام أحمد على أن الصلاة باطلة إذا مر كلب أسود أو حمار أو مرأة، وقال الجمهور بأن الصلاة لا تبطل وإنما ينقص أجرها، وإنما ينقص أجرها. والذي يترجح ومنع الجمهور لأن الصلاة لا تبطل إلا بترك ركن أو بترك شرط، وذلك لأن الأحاديث التي وردت وهي تحمل هذا المعنى يمكن أن تؤول، فقوله يقطع الصلاة بمعنى يقطع أجر الصلاة، فقوله يسأل القرية بمعنى يسأل أهل القرية. فإذا أمكن التقدير لأنه لا يستوي هذا التقدير في التشريع جاز في هذه الحالة، جاز في هذه الحالة، إلا فما هو ذنب هذا المصلي أن يمر الحمار ويقال أنه قطع الصلاة وهو بهيمة لا تعقل ولا تدرك، كذلك المرأة إذا مرت، وكذلك أيضا الكلب الأسود إذا مر وأيضا بهيمة. الصحيح هذا الحالة هنا أن قال لأن الصلاة صحيحة إنما ينقص أجرها خصوصا إذا تعمد الرجل. حديث أبي الجهم لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه قال من الإثم. هذه الزيادة ليست في الصحيحين ولا في المسلم ولا في البخاري. هذا وهم وخطأ من المصنف عليه رحمة الله. والتي في الصحيحين وفي مسلم وفي البخاري لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أولى أن يقف 40 أي 40 يوما أو شهرا خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم إلى شيء يستوه من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. بعض العامة وقد حصل إذا مر الرجل بين يديه يدفعه وإذا أبى إلا أن يمر قام بمقاتلة وظن أن المقاتلة أن يجتهد في حربه وفي قتاله. هذا لا يصل إلى هذا الحديث وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المبالغة من باب رد هذا الرجل والمحافظة على دفعه حتى لا ينشغل المصلي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة لشغرة اتفق عليه حديث عبد الله بن سعود. حتى حصل أن رجلا مر بين يدي مصلي فدفعه فأبى فلطمه فقال له ما فعلت؟ قال أنا لطمته ما قاتلته فكيف لو قتلته؟ شرع جاز لي أن أقاتله وأنا فعلت ما هو دون ذلك ما هو؟ قال لطمته. لا هذا خطأ. ومرة أحد الإخوة من أصدقائنا هم موجود عندنا في العيد بعضهم يعرفه ذهب إلى مكة فمرت امرأة مكة لا حكمها إذا كان الرجل في المسجد ومرت امرأة ومر الرجل يترك. فمرت امرأة بين يديه فدفعها ما فهمت مع الزحمة مرت مرة أخرى بين يديه فمسكها بيده وأبقاها مكانه حتى سجد وكمل الصلاة وهو ماسك لهذه المرأة ما لدى مهل كيف ما فهمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليدفعه قال لا فهمت الدفع ولا فهمت شيء وضفت فهمت هذا جاهل الله العافيه والعافية. إذا صلى أحدكم إلى شيء يحصره من الناس فأراد أحد أن يحتاج بين يديه فإن أباه فليقاتله فإنما هو شيطان. فإنما هو شيطان هل هو شيطان؟ أم هو إنسان؟ ها؟ إنسان أم شيطان؟ هو إنسان فعمله عمل شيطان. إذا كنت تدفعه وهو يأبى فقد أتى بعمل الشياطين شياطين الجن والإنس. نعم أي نعم سورة مكة أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان منهم من يصلي إلى القبلة والناس يطوفون حول الكعبة هذا يدل على أنها لا تقطع. حديث عبد الله بن عباس تكلمنا عنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان أبا الأنثى وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام بما أنا قد احتلمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بالمناء. إلى غير المحاق فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأثام فارتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. في هذا الحديث دلالة على أن من كان له إمام فالإمام سترة. الإمام سترة بمعنى لو كنت تصلي وعندك إمام ثم مر رجل بين يديك في هذه الحالة لا تدفعه. لماذا؟ لأن الإمام سترة لهذا الحديث. حديث عائشة رضي الله عنها كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمضني. هذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له سترة. ما يقول قائل بأنه اتخذ عائشة سترة لأن عائشة تقول كنت بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. تفهموا هذا الحديث وانظروا إليه حتى لا يقول قائل أن هذا الحديث لا يصلح للصواب، بل هذا من أقوى الصواب التي تدل بها الجمهور. قال كنت أنام بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمدني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. والبيت يومئذ ليس فيها مصابيح. وليست العلة أنها عدم المصابيح ولكن يدل هذا على تقشف النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا في ذلك العصر في حالة فقر وشدة. نعم. هذا رجلاي بين رجلاي ورجلاي. نعم. فقبضت رجلي رجلي ما له هذا في البخاري رجلي بالتثنية. الإمام سترة للمأمون. نعم. أي نعم. الإمام نفسه سترة ثم الحائط كما جاء في بعض الروايات. نعم. لا المرأة الحائط التي في حالة حيض. المرأة الحائط التي في حالة حيض. نعم. وعلى العموم كذلك هو هذا النوم الرأس مع أن البعض أنها تجعل الحياة من أنه بالغ. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمع عن أبي قتادة الحارث بن الزبير الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد هذا الحديث يدل على أن تحية المسجد واجبة. والجواب أن تحية المسجد سنة. وظاهر الحديث على أنها واجبة وهو كذلك. لكن هذا الحديث صرف بحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مفترض علي ربي من الصلوات. فقال له صلى الله عليه وسلم من الصلوات الصلوات الخمس. فقيد له قال إلا أن تطوع. فأجاب الجمهور وقالوا هذا يصرف حديث أبي قتادة من الوجوب إلى الاستحباب. فرد الجمهور وقالوا الرجل أعرابي والنبي عليه الصلاة والسلام لعله يتجرد. فرد عليهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وأيضا لو كان الأمر كذلك أنه من باب التدرج، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ويوضح البيان ولو قبل موته، لكنه ما وضح فترك الأمر على ظاهرة. وبهذا في الصحيح في المسألة أن تحية المسجد تعتبر سنة مستحبة وليست بواجبة. قد سبق وأن تكلمنا وأسهبنا القول في هذه المسألة بما لا يحتاج إلى مزيد. نعم. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم رجل مني وصاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا فأمرنا بالسكوت ما عندك. على الإمام فأهل على أنه يظهر الشخص أن يتكلم في الصلاة متعمدا، الصلاة باطلة بالإجماع لا خلاف في هذه المسألة، لكن اختلفوا إذا كان تكلم الشخص ناسيا أو تكلم جاهلا، اختلفوا على قولين اثنين، فذهب الإمام الشافعي والإمام مالك وجماعة من أهل العلم إلى أنه إذا تكلم ناسيا تكلم جاهلا فإن صلاته صحيحة ومعذور، واحتج بالحديث الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة وهو المشهور بحديث اليدين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم اتكأ إلى عمود وتكلم مع أهل اليدين وتكلم الرسول مع أهل اليدين وتكلم مع أبي بكر وتكلم مع الصحابة وهو لم يكمل الصلاة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة دون أن يكبر تكبيرة الإحرام، فقال هذا يدل على أن الرجل إذا كان ناسيا فله أن يتكلم في الصلاة. واستدل أيضا كذلك بحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي في صحيح مسلم وعند أحمد الترمذي أن رجلا عطس من صلى الله عليه وسلم يصلي ومعاوية بن الحكم يصلي معه كمريا أعرابيا، فقال له معاوية رحمك الله تكلم في الصلاة، ونهاية الحديث كما سبق وأن ذكرناه قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الصلاة لا تصل عن شيء من كلام الناس إنما هي الذكر قراءة القرآن، فلم يأمره بالإعادة. لماذا؟ لأنه كان جاهلا. كذلك أيضا احتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذا مذهب الشافعي ومذهب مالك ومن أخذ بقوله مولاه. والمذهب الآخر وهو القول بطلان الصلاة من غير تفسير، وقالوا بأن الجواز كان مطلقا في بداية الأمر ثم نسخ. كنا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يكلم الرجل منا صاحبه وهو في الصلاة، ثم نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فنهونا عن الكلام وأمرنا بالسكوت، قالوا ذاك نسخ، وجاء الناسخ ويؤمر بالناسخ، والناسخ ليس فيه تفسير. والصحيح أن الناسخ إن لم يرد فيه تفسير فهناك من أدلة ما يفصله ويوضحه، وعلى ذلك إذا كان يعذر الرجل في باب الشرائع كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في باب العقائد فمن باب أولى في الأحكام الفرعية، لهذا فيتوضح القول الأول وهو أنه يعذر الرجل إذا كان جاهلا أو إذا كان ناسيا. Thank you. عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه فان شده الحر من فيك جهنم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها. نعم نعم، كنا نصلي مع رسول الله. ما عندك؟ نعم نعم نعم. على العموم على حاجة متفق عليها حتى لو سقط في بعض النساء. لا لا لا، جاء حديث أنس بعد حديث أنس. أنس ماذا جاء بعد حديث عبد الله بن عمر عندكم؟ لا لا لا، في قبلها الحديث في شده الحر. عن انس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله عليه الصلاه والسلام في شده الحر ويرحمك الله، فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه. الصواب هذا مكانه، لأنه يتكلم عن الإبراج، فكيف يأتي بحديث حديث النسيان ويقدمه على الإبراج ويؤخر حديث الإبراج وأصله أن يعود إلى حديث السابق. حديث عبد الله بن عمر حديث أبي هريرة: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، ويتكلم عن صلاة الظهر. إذا اشتد الحر فأبردوا، بمعنى أخر الصلاة حتى يخف الحر. علل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: فإن شدة الحرب من فيه جهنم. وقت الإبراج اختلف فيه أهل العلم أيما اختلف، الحاصل فيه والراجح أن الإبراج هو ما دون العصر، ما دون وقت العصر، بمعنى من بعد الظهر إلى دون العصر. فإذا اشتد ينتظر الرجل وآخر الإبراج أن يصلي الرجل قبل العصر بحيث لا يخرج وقت الصلاة. الحديث الثاني هو حديث أنس: كنا نصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في شدة الحر، في دلالة على أنه يجوز للشخص أن يصلي على ثوب، بمعنى أن يضع جبهته على ثوب أو على خرقة أو على شيء يدفع عنه هذا الحر، وهذا من باب اليسر، كما قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعملا بالقاعدة التي تقول: المشقة تجلب التيسير. لا شك عنده حاجة، ما وضعوا هذا إلا بسبب شدة الحر. تفضل. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نهى عنها هذا الحديث يتكلم عن الصلاة إذا نام عنها الشخص أو نسي هذه الصلاة. والخلاف بين أهل العلم هل إذا نام أو نسي هذه الصلاة وقام، هل إذا صلاها وصلها أداء أن يصلي هذه الصلاة بنية القضاء؟ فجماعة يقولون بنية القضاء، وآخرون يقولون بنية الأداء، الجماهير يقولون بنية القضاء، والظاهرية يقولون بنية الأداء، والصواب هو الأداء. لماذا؟ لأن النبي هذا إذا خرج وقتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها أداء معينا وهو فوقتها حين يذكرها، بمعنى خصصت بوقت وقت الذكر، خصصت بوقت الذكر. ثم حصل خلاف بين أهل العلم هل إذا نام عن الصلاة أو سهى عنها عليه أن يصليها على الفور أم له التأخير؟ الجماهير على أنه له أن يصليها على الفور، وجماهير الشافعية يقولون له أن يؤخرها، وإنما يستحب له أن يقدمها من باب براءة الهمة. والصحيح أنه عليه أن يصليها على الفور، لأنه عليه الصلاة والسلام قال فوقتها حين يذكرها، بما أنه في أول الذكر. فإذا نام الرجل عن صلاة الظهر حتى دخل المغرب فعليه أن يصليها أداء، فعليه أن يصليها بأول ما يذكرها، وأن يقدمها على صلاة المغرب، وذلك لأن الصلاة مرتبة. فإذا صلى المغرب وذكر أنه ما صلى العصر عليه أن يصلي العصر متى ما ذكر. هذا هو الحاصل وهذا هو الراجع. تفضل. هذا الحديث فيه دلالة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. معاذ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام انفرد، ثم يذهب وهو إمام لقومه فيصلي بنية النافلة أنه قد صلى الفرد، والناس خلفه يصلون بنية الفرد. وعلى ذلك هذا الحديث يدل على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، لكن قال مالك أبو حنيفة الصلاة باطلة، صلاة المفترض باطلة إذا صلى خلف المتنفل. لماذا باطلة؟ قال أبو حنيفة ومالك قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جاء الإمام يتم به فلا تختلف عليه، وهنا اختلفت عليه. والجواب أنه ما حصل اختلاف، لأن هذا يرجع إلى باب النوايا في الحديث، وإنما لكل امرئ ما نوى، حتى جاء عن سلفنا الصالح أما الرجل كان إذا جاء في صلاة العشاء وقد صلي صلاة العشاء والناس يصلون التراويح دخل معهم بنية العشاء وهم يصلون التراويح، وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. وخالف مالكا وأبا حنيفة الجماهير وقالوا بصحة الصلاة عملا بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والصحيح جواز ذلك لحديث معاذ ولحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العكس، هل يجوز للرجل أن يصلي خلف المفترض وهو متنفل؟ الجواب من باب أولى. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة يتكلم عن العاتق، والعاتق هو موضع الرداء. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، فأخذ الإمام أحمد وداود بن حزم والظاهرية من هذا الحديث على أنه يدل على وجود أن يجعل الرجل على عاتقه شيئا لهذا الحديث، وخالف الجمهور وقالوا هذا يدل على السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح في حديث جابر رضي الله عنه وهو يتكلم عن الرداء قال وإذا كان ضيقا فليتجر، ومعنى هذا فليتجر بمعنى أن يصلي وليس على عاتقه شيء. فإجابة الظاهرية عن هذا الحديث وقالوا هذا الحديث أولا أنه جاء فيما إذا كان الرجل ما وجد شيئا أنه لا يكلف. ثانيا أن هذا الحديث يدل على الحاجة، إذا احتاج ليس رجل الرجل سوى رداء واحد فحاجته أن يشد بهذا الرداء عواته وأن يصلي بهذا الرداء متجرا بحيث لا يجعل على عاتقه شيئا. والذي يترجح وما ذهب إليه الظاهرية وهو أن الحديث وأن الحديث الذي استدل به الجمهور إذا كان ضيقا فليتجر إنما هو للحاجة إذا كان الرجل ما يملك شيئا، أما إذا عنده شيء فعليه أن لا يصلي إلا وقد وضع على عاتقه شيئا. فهذا يدل على الوجوب ولا يدل على الشرطية خلافا لبعض الحنابلة. نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل سمكا او بصرا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، واتي بقدر فيه خميرات من عقول فوجد لها ريحا فسال فاخبر بما فيها من البخور فقال قريبوها الى بعض اصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال قل فإني أنادي من لا تنادي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصر أو الثوم أو من أكل البصر أو الثوم أو الخراف الثوم أو الثوم من أكل البصر أو الثوم أو الخراف فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى منا يتأذى منه بنو الإنسان. هذا الحديث استدل به الجمهور وهو حديث جابر باختلاف الروايات المذكورة، استدل به الجمهور على كراهية أن يصلي الرجل صلاة الجماعة وقد أكل ثوما أو أكل بصلا أو أكل شيئا من البقول التي فيها الرائحة، وذلك لأن الآدميين يتأذون وكذلك الملائكة. وذهبت الظاهرية إلى أن هذا الحديث فيه النهي للتحريم، وذلك لأنه لم يصرف بأي صارف يوضح على أنه يدل على الكراهة، وقالوا النهي إنما هو دفع بالإيذاء، فإذا كان الإيذاء قد ظهر فإنه يدل على التحريم. المذهب الراجح هو هذا المذهب الثاني وهو القول بالتحريم. فماذا بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام فليعتزل، وماذا بعد قوله وليقع في بيته، وماذا بعد قوله عليه الصلاة والسلام فلا يقربن مسجدنا، وماذا بعد قوله فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني الإنسان؟ هذا يدل على التحريم ولا يدل على الكراهة، وهذا هو القول الراجح. وفي هذا أيضا دلالة للجماهير الذين يقولون بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة في المسجد، بل قد تكون قد يجوز للرجل أن يصليها في بيته، وهذا استنادا لقوله وليعتزلنا وليقعد في بيته، وهذا قوله فليقعد في بيته بمعنى وليصلي في بيته، عليه أن يصلي في بيته، ولكن تلزمه الجماعة وجوبا كما قلنا في الأدلة الأخرى فهي واجبة، وسميت الوجوب في المسجد وسميت الوجوب في المسجد إنما هو من باب الاستحباب، وإلا الجماعة في الأصل أنها واجبة ما سبق ذكره في غير هذا اللقاء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.